بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا أول درس بإذن الله تعالى من كتاب مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله تعالى. وهذا الشرح لهذا المختصر سنعتمد من خلال شرحنا لهذا المختصر سنعتمد بإذن الله تعالى على شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى، وذلك لأن شرح النووي هو أشهر وأفضل شرح لصحيح مسلم، فضلا عن أن تبويبات النووي رحمه الله تعالى لكتاب شرح صحيح مسلم هي التي أيضا سنعتمدها في هذا المختصر كذلك. وإلا فمختصر صحيح البخاري للإمام المنذري رحمه الله تعالى له نسخ، أو النسخة التي يعني اختصرها أو اختصر فيها الإمام المنذري رحمه الله تعالى كتاب صحيح مسلم، هذه النسخة اختلفت فيها التراجم والأبواب كثيرا عن الأصل، ولذلك في الحقيقة اخترنا في مختصر صحيح مسلم للمنذري هذه النسخة، نسخة مكتبة الصفا يعني تحقيق الأستاذ محمد عيادي ابن عبد الحليم، لأنها أقرب هذه النسخ الموجودة في الأسواق إلى موافقة تبويبات الإمام مسلم الإمام النووي رحمه الله تعالى على صحيح مسلم، على صحيح مسلم، كما سيأتي معنا في أثناء شرحنا للكتاب. فإن الإمام مسلم رحمه الله تعالى صاحب الكتاب الأصل، وهو كتاب صحيح مسلم، لم يبوب تبويبات صريحة على الكتاب، ولذلك بوب غيره ولم يوفق كثير منهم في هذه التبويبات، لكن كان أفضل هذه التبويبات هو تبويبات الإمام، أو هي تبويبات الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم. ولذا فإننا سنجد في هذه النسخة التي بين أيدينا الشبه الكبير بين شرح صحيح مسلم وهذه النسخة وهي مختصر صحيح مسلم. لماذا؟ ونكرر، لأن تراجم الأبواب هذه من صناعة الإمام النووي، من صناعة الإمام النووي، فيها مناسبة وتوفيق أكثر من غيره ممن حاول يترجم لصحيح مسلم. ولذلك سنعتمد في هذا المختصر الذي هو من اختصار الإمام المنذري على طريقة النووي في تبويب أبواب الكتاب الأصل وهو صحيح مسلم. ولذلك على سبيل المثال قبل أن نشرع، لو أننا نظرنا في أول الكتاب هنا بين أيدينا سنجد قوله قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان باب الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، هذا تبويب الإمام مسلم آسف هذا تبويب الإمام النووي هذا تبويب الإمام النووي ولذلك هذه النسخة أنسب النسخ لأن ندرس منها المختصر النسخة التي بين أيدي بعض الإخوة هذه لعله يضطرب في سيره معنا في الكتاب ولذلك الإخوة الذين معهم النسخة الأخرى كما ذكرنا من الممكن بإذن الله تعالى أن يدونوا أسماءهم بعد الدرس وإن شاء الله نستبدل لهم هذه النسخة فكنا في مرة سابقة قدمنا لهذا الكتاب وهو مختصر صحيح مسلم من خلال ترجمة مختصرة للإمام المنذري رحمه الله تعالى وترجمة كذلك مختصرة للإمام مسلم رحمه الله تعالى وكذلك أيضا تنبيه أيضا مختصر على فضل كتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى وهو الكتاب الأصل وهو الصحيح أي صحيح مسلم وكيف أن هذا الكتاب هو الكتاب الثاني من كتب السنة في الأمة فأفضل كتاب في الأمة لكتب السنة هو كتاب صحيح البخاري أو الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى ثم يأتي بعده في المرتبة هذا الكتاب وهو أو أصل هذا الكتاب وهو كتاب صحيح مسلم بل بعض العلماء رأى أن مسلما أي صحيح مسلم أفضل والأول هو الأصح كما أيضا أشرنا قبل ذلك وهذان الكتابان لهما من الفضل والقبول في الأمة ما لهما من الفضل والمكانة والقبول لأنهما أصح كتابين جمعا كذلك أصح الأسانيد وهذان الكتابان كما أيضا ذكرنا من قبل لم يجمع كل الصحيح حتى لا يعني نختزل درجة الصحيح العالية في هذين الكتابين لا بل قد يوجد في غير هذين الكتابين من الصحيح أيضا والدرجة العالية في السند ما يوجد لكن الإمامان رحمهم الله تعالى جمع الأحاديث في هذين الكتابين على ترتيب معين سبق أيضا أن تكلمنا عنه وقد راعي عدم الإطالة ولذلك أحاديث كثيرة تركها البخاري وتركها مسلم رحمهم الله خشية الإطالة خشية الإطالة ومجموع هذه الأحاديث كما أشرنا من قبل في مسلم أو في البخاري كم 4000 أي أصل هذه الأحاديث 4000 جمع البخاري وكذلك مسلم في كتابه جمع كل منهما 4000 حديث أصل يعني الأحاديث لكن كرر هذه الأحاديث داخل الكتاب من خلال الأبواب فصارت عند البخاري 7000 حديث وكسور وصارت عند مسلم 12000 حديث فهذه الأحاديث التي جمعها هذان العالمان هي أصح الأحاديث سندا وأعلاها مقاما وأما هذا المختصر الذي بين أيدينا فلماذا ندرس المختصر ولا ندرس الأصل يعني هذا سؤال مطروح لماذا لا ندرس صحيح مسلم الأصل وندرس المختصر الجواب كما قلنا في أيضا بداية شرحنا لمختصر البخاري للزبيدي رحمه الله تعالى وهو مراعاة الحال، إذ أن كثيرا من إخواننا ربما لا يمكث في طلبه للعلم في مصر مدة تكفي لانتهائنا من كتاب صحيح مسلم أو صحيح البخاري الأصل. ولذلك مراعاة لذلك فإننا نتناول الكتابين من خلال المختصرات، ولا ننسى في خلال هذه المختصرات ونحن نشرح أن نتعرض لمجمل الباب. يعني نحن ربما في الباب مثلا في المختصر يأتينا المختصر في الباب بحديث واحد أو حديثين، وربما في الأصل يوجد 10 أحاديث، فنحن نراعي ذلك في أثناء الشرح، وهو أن نشمل كل ما جاء في الباب من خلال الشرح بعبارة موجزة بعبارة موجزة. وها نحن والحمد لله قد اقتربنا من الانتهاء من مختصر صحيح البخاري، نسأل الله تعالى التيسير والقبول. ولذا فإننا أيضا ندرس صحيح مسلم من خلال المختصر، ونأمل ونرجو الله تعالى التيسير كذلك في دراسة الكتب الأخرى بقية 6 من خلال ذلك إن شاء الله تعالى مع الوقت. ذكر المحقق على هذه النسخة مقدمة، ويعني أنا لن أتعرض يعني لهذه المقدمة رعاية أيضا للوقت، لكن أذكر جملة من كلامه هي أيضا يعني تتعلق بطريقة الكتاب وطريقة أبوابه ونحو ذلك، وهي الفقرة الموجودة في الصفحة 8 في أسفل الصفحة من قوله: ومن المعروف أن صحيح مسلم هو من أعظم الكتب ومن أعمدة الدين الإسلامي، فلقد جمع فيه مؤلفه رحمه الله الأحاديث الصحيحة، فهو أصح كتاب في السنة بعد صحيح البخاري، فهما أصح كتب السنة المطهرة الشريفة التي أمرنا الله باتباعها، قرنها بكتابه الكريم في أكثر من موضع يعني السنة. قال: ومن المعروف أيضا أن الإمام المحدث العلامة المنذري رحمه الله تعالى قد قام باختصاره وإخراجه في صورة مصغرة، أي اختصر الأصل اللي هو صحيح مسلم في صورة مصغرة، وقد اختلفت نسخته رحمه الله. اختلفت نسخة المنذري اللي هي المختصر عن أصل الصحيح في بعض الأمور، حتى أنها اختلفت عن أصل الصحيح في بعض الأرقام والتبويب، فيها تقديم وتأخير عن أصل الصحيح. ولذلك اخترنا هذه النسخة من يعني المختصر لأنها أوفق لصحيح شرح صحيح مسلم للنووي، فضلا عن فوائد أخرى سنشير إليها أثناء الكلام إن شاء الله تعالى. ثم ذكر ترجمة للإمام الحافظ المنذري، ونحن يعني أشرنا إلى شيء من ذلك قبل ذلك يعني حول فضل الإمام المنذري رحمه الله تعالى، وأشرنا كذلك قبل ذلك إلى كلام فيه فضل الإمام مسلم رحمه الله تعالى. لكن نقرأ مقدمة المنذري هنا، وهي أنه بدأ رحمه الله تعالى: قال: الحمد لله الرحيم الغفار الكريم القهار مقلب القلوب والأبصار عالم الجهر والأسرار عالم الجهر والإسرار أحمده حمدا دائما بالعشي والإبكار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار، وأشهد أن محمدا نبيه المختار ورسوله المجتبى من أشرف نجار، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الجدراء بالتعظيم والإكبار، صلاة دائمة باقية بقاء الليل والنهار. وبعد، فهذا كتاب اختصرته من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري رضي الله عنه، اختصارا يسهله على حافظيه ويقربه للناظر فيه، ورتبته ترتيبا يسرع بالطالب إلى وجود مطلبه في مظنته، وقد تضمن مع صغر حجمه جل مقصود الأصل. وإلى الله سبحانه أرغب في أن ينفعني به وقارئه وكاتبه والناظر فيه، إنه قريب مجيب. ثم هنا كذلك ذكر مقدمة الإمام مسلم، وهذه المقدمة الطويلة من الإمام مسلم رحمه الله تعالى أشرنا إليها قبل ذلك، لكن نقرأ جزءا منها ثم ننتقل إلى فائدة أخرى أيضا حول هذه المقدمة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها، وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره، وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة. ثم ذكر في الحقيقة كلاما طويلا في ذلك، يعني وفي تأهبه واستعداده لكتابة هذا الكتاب المبارك، وأنه رحمه الله تعالى سعى في جمع هذا الكتاب على أعلى درجة من التحقيق والصحة والبحث عنده، هذا مجمل يعني كلامه في ذلك. وهذه المقدمة في الحقيقة أشرنا قبل ذلك إلى شيء منها، خلاصتها أن الإمام رحمه الله تعالى اجتهد وسعى سعيا يعني حثيثا في جمع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بأحكام الدين وسننه، ولم يترك شيئا من هذه الأحكام وهذه السنن في الحقيقة تقريبا إلا وقد أتى بما يناسبه رحمه الله تعالى، هذا الذي أشار إليه في المقدمة. وأيضا مما أشار إليه في هذه المقدمة اهتمامه بنوع الرجال الذين أخذ عنهم الحديث وكيف أنه كان يتحقق ذلك تحققا دقيقا. كذلك أيضا في هذه المقدمة أيضا رحمه الله تعالى نبه على ضوابط عظيمة في أخذ الرواية والحديث وقبولها حتى بعد ذلك تجمع وتخرج للمسلمين. ومجمل هذا المعنى أنه تكلم في وجوب أخذ الحديث عن الثقات وحرمة أخذه عن الكذابين والضعفاء ونحو ذلك. ثم كذلك أيضا كتب رحمه الله تعالى هذا الكتاب على كتب كتاب الإيمان، كتاب كذا، كتاب كذا. فبعض العلماء يقولون أنه بوب، وبعضهم يقول لا، لم يبوب، وإنما ترك التبويب رحمه الله تعالى لعلل ذكرها أيضا بعض أهل العلم. ولكن في هذا المعنى أذكر كلاما للإمام النووي رحمه الله تعالى ذكره في شرحه لهذه المقدمة في شرح صحيح مسلم، يتعرض فيه لهذه المسألة وهي مسألة التبويب، قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لمقدمة الإمام مسلم، قال: قال أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى وهو من جهابذة علم الحديث، قال: إن مسلما رتب كتابه على أبواب، فهو مبوب في الحقيقة، ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب فيه لئلا يزداد بها حجم الكتاب أو لغير ذلك. لماذا الإمام مسلم رحمه الله لم يبوب؟ أبو عمرو بن الصلاح يقول هو بوب في الحقيقة، بوب، طريقة التصنيف وترتيب الأحاديث تدل على أن هذا تبويب، هذا تبويب يراد منه مسألة معينة، لكن ترك كتابة التبويب، بخلاف طريقة البخاري رحمه الله تعالى أجاد في التراجم والتبويبات وأفاد فائدة عظيمة جدا في هذه التبويبات وهذه التراجم. ولذلك الإمام مسلم، الإمام النووي، ولذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى بوب لمسلم لأجل أن تكتمل هذه الفائدة العظيمة، فشابه في طريقته بعد التبويب طريقة البخاري. المسلم النووي لما بوب لأحاديث مسلم شابه كثيرا في ذلك طريقة البخاري في تبويباته على الأبواب، وإن كان طبعا البخاري في تبويباته فاق يعني غيره من العلماء في طريقة التبويب والفوائد التي يذكرها من خلال هذه التبويبات والإشارات والألفاظ والعبارات، كما هو معنى وكما أنتم ترون في شرح مختصر صحيح البخاري. قال الإمام مسلم: قلت، بيعلق بقى بعد كلام أبو عمرو بن الصلاح، قال قلت، آسف، قال الإمام النووي، قال قلت: وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم، بعضها جيد وبعضها ليس بجيد. بيقول وقد ترجم جماعة من العلماء يعني أبواب صحيح مسلم بتراجم اللي هي العناوين يعني، بعضها جيد وبعضها ليس بجيد، إما لقصور في عبارة الترجمة وإما لركاكة لفظها. وإما لغير ذلك. يقول وإن إن شاء الله أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بها في مواطنها. النووي رحمه الله، ومش مكتوب عنده دي، أنا دي أجزاء واخدها أنا من شرح النووي. النووي رحمه الله يقول وإن إن شاء الله أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بها في مواطنها، والله أعلم. والحقيقة وفق الإمام النووي رحمه الله تعالى في تبويبه لكتاب وتبويباته لكتاب صحيح مسلم، وأجاد في الحقيقة رحمه الله تعالى. ولذلك نحن نعتمد في هذا المختصر على النسخة الموافقة لتبويبات النووي رحمه الله تعالى. الترجمة اللي فوق العنوان ده نوع من التبويب، لكن هناك تبويب داخل تبويب أحيانا، كتاب الإيمان هذا تبويب لباب، ثم تبويب آخر داخل الباب لفروع الكتاب نفسه، لفروع الكتاب نفسه كتاب الإيمان، فروع أخرى داخله، باب بيان الإيمان والإسلام، باب السؤال عن أركان الإسلام، باب كذا، داخل هذه الأبواب الكبيرة أو الكتب. أي نعم. أول هذه التبويبات بأول حديث لمسلم، بأول حديث لمسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما نكرر وننبه لأجل أن احنا بعد ذلك مش هنقرأ بقى نقول قال النووي، بعد ذلك هنقول باب كذا، فتفهم أنت أن هذا التبويب تبويب النووي، وأن الحديث حديث مسلم رحمه الله تعالى. قال النووي باب التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا بوب؟ لأن المسلم ذكر في المقدمة هذه الأحاديث التي يحذر فيها من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر المختصر. قال عن أنس بن مالك أنه قال إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. هنا أيضا فوائد نذكرها في هذه المرة ثم لا نعود إليها بعد ذلك، فانتبه نظرا لهذه النسخة التي بين أيدينا. أنت ترى في هذه النسخة تبويب، آسف، ترقيم للتبويب وترقيم للأحاديث، الأحاديث نفسها. أما التبويب الأول اللي هو باب التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تبويب من تصرف الذي اعتنى بالتحقيق فبوب واحد اثنين ثلاثة أربعة للتسهيل. أما الأرقام التي بعد ذلك اللي هي بجوار الحديث، بجوار الحديث تجد واحد ثم قوس أو قوسين بينهما اثنين على اثنين، مش كده؟ رقم واحد هذا أيضا ترقيم على المختصر، ترقيم على المختصر، يعني هذا أول حديث في المختصر، هذا أول حديث في المختصر. طيب ما الايه اثنين على اثنين؟ اثنين هذه رقم الحديث في الأصل عند مسلم، رقم الحديث في الأصل عند مسلم. وهذه الترقيمات، الترقيم الثاني اللي هو اثنين على اثنين ده ترقيم المحقق العلامة محمد فؤاد عبد الباقي على شرح صحيح مسلم، على شرح صحيح مسلم. فترقيم أبواب وأحاديث هذه النسخة موافقة لما اعتمده هذا العلامة محمد فؤاد عبد الباقي في ترقيمه لأحاديث صحيح مسلم. كتاب صحيح مسلم الأصل مش مترق، مش مترق. الشيخ محمد عبد الباقي، محمد فؤاد عبد الباقي، كما فعل في البخاري أيضا، له جهد أيضا في البخاري، رقم هذه الأحاديث تسهيلا أيضا علينا، بحيث أن أنت مثلا لو رجعت للأصل صحيح مسلم، إذا استدللت بحديث من الكتاب أنت في مسألة، فقلت لحديث كذا رواه مسلم، فمن حسن كذلك العزو أنك تكتب رقم الحديث والجزء والصفحة. فهذه الترقيمات حديثة، هذه الترقيمات حديثة. فالشيخ محمد فؤاد عبد الباقي هو الذي رقم هذه الترقيمات، وأخذ هذه الترقيمات الأستاذ محمد عيادي عبد الحليم هذا وجعلها هنا، بحيث أن أنت اثنين على اثنين دي، لو شئت أن ترجع لنسخة شرح صحيح مسلم للنووي تجد الحديث هذا، هذا الحديث حديث أنس هذا، تجد هناك رقم كم؟ اثنين في الباب اثنين، فيسهل عليك. لو نظرنا في الصفحة اللي بعد منها هتجد واحد على ثمانية، اللي هو باب الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان إلى آخره، واحد على ثمانية. لو شئت أنا أن أرجع إلى الحديث في كتاب النووي أرجع للحديث على هذا الترقيم، واحد يعني أول باب من أبواب كتاب الإيمان، ثمانية حديث رقم ثمانية داخل كتاب الإيمان، حديث رقم ثمانية داخل كتاب الإيمان. قال: باب التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله بسنده عن أنس بن مالك أنه قال: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث من الأحاديث المتواترة تواترا معنويا، بل هو من أشهر الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 صحابيا على نفس المعنى هذا، تختلف الألفاظ قليلا لكن نفس المعنى، ولذلك هذا يسمونه الحديث المتواتر التواتر المعنوي، بخلاف التواتر اللفظي، اللفظي اللي هو الموافق بالإيش؟ بالحرف، وهذا قليل. وهذا الحديث أيضا فيه التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. فليتبوأ، قال العلماء، يعني فلينزل من المنزل، أي ليكن له النار منزلا، والعياذ بالله. اللي يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم أن النار هي منزله. وقيل أن هذا دعاء بلفظ الأمر، قيل دعاء بلفظ الأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من يفعل ذلك: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني يدعو الله عليه أن يتبوأ مقعده من النار. وهذا لفحش هذه الجريمة، فإن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة وفاحشة وموبقة عظيمة ومهلكة، هذه الجريمة. لماذا؟ لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على أحد، كما في الرواية الأخرى، إن الكذب في العموم من الأخلاق الذميمة السيئة، وهو كما عده بعض أهل العلم من الكبائر. فكيف بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفحش، لأنه سيكذب على الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله. فإذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل فهذا يكذب على الله سبحانه وتعالى، ولذلك هذه جريمة عظيمة رهب الشرع منها. لكن هنا أيضا فوائد أيضا لابد من الوقوف عليها في مقدمة الكلام أيضا، لأنها من هذه الفوائد ما هو قاعدة تسير معنا خلال يعني الكتاب في مثل هذه الأحاديث. فليتبوأ مقعده من النار، لا ما أحاديث مثلا النمام في النار، الديوث في النار، نحو ذلك. في مثل هذه الأحاديث عقيدة أهل السنة والجماعة أنه وإن دخل النار لكنه لا يخلد في النار، لكنه لا يخلد في النار، لأن من مات على التوحيد لا يخلد في النار، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وله تأويلات كثيرة في ذلك، من أشهرها أنه ما لم يستحل، يعني إذا استحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كافر يخلد في النار. أي نعم. وأيضا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنه جريمة عظمى، فإنه كذلك لا يحل ولا يباح لا في الكذب له ولا في الكذب عليه، كما يدعي بعضهم. فبعضهم يدعي أنه كذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كالذين يكذبون في أبواب الترغيب والترهيب ويقولون نحن نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كذب. وهذا يدخل في هذا الوعيد أيضا، انتبه، هذه فائدة مهمة جدا. ليس الوعيد هنا متعلق بالكذب في شأن الأحكام فحسب، يعني قد يقول قائل لعل الوعيد هنا متعلق بمن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام، أما أن يكذب عليه في فضائل الأعمال فهذا ليس بداخل في هذا الوعيد، لا بل يدخل في هذا الوعيد أيضا، لأنه كذب. وقال من كذب علي متعمدا، فلو كذب من أي نوع عامدا متعمدا فهذا جزاؤه هذا العقاب الواقع أو الموجود في هذا الحديث. ثم قال وعن المغيرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في الأحكام أو في الفضائل كله كذب ولا يجوز. وهنا أيضا تنبيه، قد يقول قائل أليس هناك في مذهب بعض أهل العلم أنه يجوز قبول الخبر الضعيف، في فضائل الأعمال؟ نعم، هذه مسألة غير هذه التي نتكلم فيها، لأن الذي روى الحديث أو أخرجه قد صح عنده، وهو لم يرويه من باب أن هذا كذب، إنما رواه من باب أن هذا قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما هو معلوم الكذب. الحديث الضعيف شيء، والحديث المكذوب أو المنكر أو غيره هذا موضوع آخر. ولذلك فهذه مسألة تختلف عن هذه. ثم قال باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. ثم ذكر الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحذر ويخوف من الكذب عليه، من الكذب عليه. وأما قوله كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فما هو المقصود؟ ها؟ ما مفهوم الحديث؟ ها؟ نريد أن نجد نشاط في الإخوة. ها؟ يعني اقتربت من المعنى. ها؟ لا لا، هو ده قريب من المعنى. ها؟ ها؟ طيب، هو الكلام هذا أقرب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لأن الإنسان عادة يسمع الصدق والكذب، فلو أن كل ما يسمع تحدث به حكى فيما حكى كذبا، لأنه يسمع أحيانا صدقا ويسمع أحيانا كذبا، فلو أن كل ما يسمعه يرويه سيروي كذبا. إذن لابد أن يتحقق ما سيحدث به، وأما أخذه عن الناس فمنه صدق ومنه كذب، فينقح هذا وينقي هذا ولا يتكلم ويروي كل ما يسمع. نعم. قال: باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. وذكر حديث أبي هريرة، وهذا الباب يراد منه التحذير من نقل الأخبار عن غير تحقيق، لا سيما ما تعلق بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب النهي عن الرواية عن الضعفاء. باب النهي عن الرواية عن الضعفاء. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. باب النهي عن الرواية عن الضعفاء. والنهي يقتضي التحريم بالفعل، إذن فيحرم الرواية عن الضعفاء، تحرم الرواية عن الضعفاء. وكأن مسلم رحمه الله تعالى يحذر من خلال هذا الحديث، وتبويب الإمام مسلم كذلك يبينه، من الرواية عن الضعفاء والأخذ عن الضعفاء. نعم. أي الضعفاء في الرواية، الضعفاء في الرواية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا، يكذبون، يحدثونكم ما لم تسمعوا، يعني ما لم يثبت، ما لم يثبت، ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، لم يثبت، إنما هذا كذب من هؤلاء. قال: فإياكم وإياهم. فإياكم وإياهم، يعني يحذر صلى الله عليه وسلم من الأخذ من أمثال هؤلاء الذين يقولون ما لم يثبت أو ما لا يثبت. ثم قال: باب بيان أن الإسناد من الدين. باب بيان أن الإسناد من الدين. الإسناد هو سلسلة الرجال الذين يروون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصحابي فهذا يسمى إسنادا، لأن كل منهم يسند الكلام إلى من أخذ عنه، ولذلك هذا يسمى إسناد، عن فلان عن فلان، أو حدثنا فلان قال قال فلان إلى آخر السند، وهو الإمام الذي خرج الحديث هذا الإسناد من الدين نعم، لم يأتي حديث صريح في مسألة الإسناد، لكن الأدلة العامة في الشرع وفي الدين تدل على ذلك، أن الله أمر أن تتحقق في نقلك، وحذر من أن تنقل ما لا علم لك به قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن فلا بد إذا نقلت الخبر أن تكون على علم ويقين في نقله، ولذلك العلماء اتخذوا السند والإسناد دينا بعد ذلك. قال محمد بن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. اللي يأتي يقول لنا هذا من الدين، هذا كذا حكمه كذا، نقول له من أين أتيت به، ولذلك هناك قول لمحمد بن سيرين آخر ذكره مسلم رحمه الله في الأصل، قال محمد بن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذوا حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذوا حديثهم. كان قبل الفتنة لا يسألون عن الإسناد، لأنه الزمان كان زمان صدق، الصحابة رضي الله عنهم زمان صدق وكلهم عدول، والصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم، ولذلك في علم الحديث جهالة الصحابي لا تضر، المهم اللي بعد الصحابي. ولذلك لما كانت الفتنة اهتم العلماء بالإسناد، لماذا؟ لأن الذي سيروي عن الصحابي لابد أن يكون موصوفا بصفات مضبوطة معينة ليؤخذ عنه الدين، ولذلك نبه الإمام مسلم رحمه الله إلى ذلك، وكما من هو من تبويب النووي باب بيان أن الإسناد من الدين ما يدل على ذلك. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان، قال باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى. هنا أول كتاب للإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو كتاب الإيمان، وهو كما بوب قال كتاب الإيمان رحمه الله تعالى، ثم بوب النووي قال باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى. قال النووي باب بيان الإيمان، ما هو الإيمان؟ والإسلام، ما هو الإسلام؟ والإحسان، ما هو الإحسان؟ ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى. هذه مسائل هي أول مسائل الإيمان وأهم مسائل الإيمان. ما هو الإيمان؟ ما هو الإسلام؟ ما هو الإحسان؟ الإيمان بالقدر، ولذلك بدأ بها الإمام رحمه الله تعالى. قال كما روى الإمام مسلم بسنده، قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا. قال ثم قال لي يا عمر تدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث في الأصل أطول من ذلك، في الأصل أطول من ذلك، فهو مروي عن ابن عمر، مروي عن ابن عمر. وهذا الحديث من النكات أنه رواه صحابي عن صحابي، ابن عمر روى عن أبي يعني. فهذا الحديث بدأ به هنا كتاب الإيمان. قال بينما أي عمر بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. هذا الذي جعل عمر يقول شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعني قول عمر لا يرى عليه أثر السفر هو سبب قوله لا يرى عليه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. لماذا؟ لأن هذا الرجل على رغم أننا لا نعرفه إذن فهو، إذا كانوا لا يعرفونه إذن فهو غريب، والغريب لا بد أن يكون مسافرا، وهذا لا يوجد عليه أثر السفر بدليل أن شعره شديد السواد وأن ثيابه شديدة البياض. ولذلك عمر رضي الله عنه استغرب من هذا الحال، كيف يكون إنسان غريب والمظنون أنه مسافر على هذه الهيئة؟ لا، هذا إنسان حوله أهمية لا نعرفها. وفي نهاية الحديث، وفي نهاية الحديث بان أن هذا الوصف كان بسبب أنه لم يكن بالفعل مسافرا وليس من بني الإنسان، وإنما هو من الملائكة وهو جبريل عليه السلام. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. حتى جلس جبريل وقد جاء في هيئة بشرية، بدليل أن عمر يحكي أنه رجل، فجلس جبريل وهو على هذه الهيئة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ركبتيه أمام ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه. بعض العلماء يقولون الضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول على جبريل، والأصح عائد على جبريل، لأن هذه الهيئة أوفق لهيئة الطالب، أوفق لهيئة الطالب. الطالب أوفق يضع يديه على فخذ المعلم ولا يضع يديه على فخذيه هو؟ فخذيه هو أو فخذيه هو، لأن هذا مظهر يدل على عظيم التأدب بين يدي المعلم. ولذا في الحقيقة أنا في الحقيقة أشكر يعني الإخوة الأعاجم في العموم، فأنا والله دائما أذكرهم بخير في هذا المعنى، برغم أن كثيرا منهم لم يدرس ربما بعض الكتب أو ربما لم يدرس كتابا في أدب طالب العلم، لكن أجد فيهم ما يعني في الحقيقة يشهد لهم فطريا على هذا الأدب، بخلاف بعض إخواننا تجد في مجالس العلم لا يتأدب بأدب المجلس والجلوس. ولذلك فهذه فائدة أيضا من هذا الحديث، أن جبريل برغم أنه سيد الملائكة يأتي ويعلم الناس كيف يتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدب عموما في الأمة كيف يتأدب الطالب مع المعلم. قال: وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. الحقيقة أنا يعني أقف مع فوائد كده يعني ثانوية، لكن ده في أول الكتاب، ثم بعد ذلك نسير سيرا أي أسرع من ذلك. أي نعم. فقال أو قال يا محمد، تقول أنت أدب بالطالب وبعدين يقول له يا محمد. هذا كان في العرب غير مستنكر، هذا كان في العرب غير مستنكر. ثم بعد ذلك أمروا ألا يخاطبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بوصف النبوة. قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. العرب كان يجوا، الأعراب كان يجوا ينادوا يا محمد، كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعد هذا. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. ولعل ذلك كذلك أيضا كان من باب أن يستغرب الناس، يقول له يا محمد فيسألون بعد ذلك فيعرفون أنه جبريل. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أخبرني عن الإسلام، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وذكر، ثم قال أخبرني، قال صدقت، قال صدقت. قال: فعجبنا له، أنا هعود لبعد كده التعريف الإسلامي. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. فعلا شيء عجيب، سائل وفي ذات الوقت تقول له أحسنت صدقت، أنت سائل ولا ممتحن؟ قالوا فعجبنا له يسأله ويصدقه. إيه ده واحد بيسأل وفي نفسه تقول له أيوه جاوبت صح، كيف يسأل؟ نعم. قال: فأخبرني عن الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الإيمان، قال صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان، إلى آخر ما ذكر في الحديث. أما قوله أخبرني عن الإسلام ثم أخبرني عن الإيمان ثم أخبرني عن الإحسان، هذه الأمور في الجملة هي الدين، فليس الإسلام دينا غير الإيمان أو الإحسان، وليس الإيمان دينا غير الإسلام أو الإحسان، وليس الإحسان دينا غير الإسلام والإيمان، بل كل هذه الأمور اسمها الدين. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذه فائدة في أول الكلام مجملة، أن الإسلام الإيمان الإحسان كلها يعبر عنها بالدين، فيعبر عنها بالدين مفردة ومجتمعة، لكنها إذا جاءت في محل واحد على هذا النحو يراد من كل واحدة منها معنى، يراد من كل واحدة منها معنى. لكن لو جاءت منفردة، هنا جاءت مقترنة ببعضها، الإسلام والإيمان والإحسان، إذن كل معنى يدل على شيء، وكلها تجتمع في معنى الدين. لكن إذا أفردنا كل واحد، إذا أجملنا، يعني جاءت كلمة الإسلام فيها مشتملة على الإيمان، وإذا جاءت كلمة الإيمان فيها مشتملة على الإسلام. إحنا مش بنقول الإحسان دلوقتي تحفظا كذا، المعنى هنذكره بعد قليل إن شاء الله. طيب، التحقيق، يعني إذا كان الإسلام مع الإيمان في موضع واحد قد ذكر، إذن فهما كل منهما يدل على معنى. وكما هي العبارة المشهورة عند العلماء، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا جاءت كلمة الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق، يبقى كل واحدة يراد منها معنى غير الآخر. قالت الأعراب آمن، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم، دل على أن الإيمان والإسلام هنا كل واحدة تدل على شيء غير الأخرى. لكن لو جاءت وحدها إن الدين عند الله الإسلام، خلاص تدل على الكل. طيب، هذا التحقيق، هذا الحديث مما يبينه ويفسره. أما الإسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لاحظ أن الإسلام أعمال ظاهرة، أن الإسلام أعمال ظاهرة. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتقيم الصلاة وتحج البيت، أعمال ظاهرة. وأما الإيمان، قال أن تؤمن بالله، قال هنا أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أعمال باطنة. ففي الجملة الإسلام هو الأعمال الظاهرة. إذن فكل من جاء به مظاهر الإسلام أثبتنا له الإسلام، وليس كل من جاء بمظاهر الإسلام يكون مؤمنا، يكون مؤمنا بدليل أنه قد يأتي بمظاهر الإسلام ولكن في الباطن لم يأتي بالإيمان كالمنافقين، والعياذ بالله، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. أيمانهم هنا مقصود بها المظاهر الإسلام، اتخذوا إسلامهم. احنا قلنا لو كلمة الإيمان والإسلام انفردت تجمع المعنيين، اتخذوا أيمانهم جنة، اتخذوا الإسلام حصن مظهر يتحصنون من ورائه. إذن فالإسلام أعمال ظاهرة، الإيمان أعمال باطنة، الإحسان تجميل لكل هذا كما سيأتي معنا. لكن أنا سأقرأ عليكم كلاما رائعا للإمام البغوي رحمه الله تعالى، ونسير معه من خلال الحديث. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى، لا دي فوائد أنا بذكرها خارج الكتاب. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في حديث جبريل هذا: جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال، وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد. عبارات في الحقيقة من ذهب. قال: وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان. هنا الإيمان بيشير إلى ماذا؟ احنا درسين والحمد لله كتير حاجات دي. وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان، وقال الإسلام أعمال إيه؟ ظاهرة، والإيمان أعمال باطنة. ممكن حد بقى يجي زي المبتدعة المرجئة يروح ماسك فيها الإيمان أعمال إيه؟ باطنة، خلاص يكفى مجرد التصديق كده خلاص ده الإسلام وكده خلاص يكفيه ذلك، لا. فلذلك الإمام بينبه يقول: وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان، والتصديق بالقلب ليس من الإسلام. ها، لأنه ممكن يجي برضو مبتدع يقول لك مش الإسلام أعمال ظاهرة بس خلاص، يبقى مش لازم تصديق القلب، مش كده؟ فبينبه على ذلك يقول: وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان، والتصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين. الدين عبارة عن ماذا؟ الإسلام والإيمان، أعمال ظاهرة وأعمال باطنة. نوصل بقى كده للتعريف المجمل عند أهل السنة في مجمل عبارتين: أن الإيمان قول وعمل، أن الإسلام قول وعمل. يبقى لابد من القول والعمل، لا يصلح أن يقال الإيمان مجرد تصديق، ولا يصلح أن يقال الإسلام مجرد قول، مجرد قول لا، وإلا فقد أجمعت الأمة على كفر المنافقين، وقد قالوا بألسنتهم، أتوا بماذا يعني؟ بالقول، أتوا بالقول، أتوا كذلك بأعمال ظاهرة، كانوا يصلون، كانوا ربما يتصدقون، كانوا ربما يخرجون في الجهاد ونحو ذلك، أعمال ظاهرة هي مش كده؟ لكنهم فقدوا العمل القلبي الاعتقاد، فقدوا الباطن، فقدوا الإيمان، أتوا بالإسلام الذي يقصد به الأعمال الظاهرة، لكنهم لم يأتوا بالإيمان الذي يقصد به الأعمال الباطنة. وليس قولنا أتوا بالإسلام معناه الدين، إنما على التحقيق اللي هو الأعمال ليش الظاهرة، اتخذوا أيمانهم جنة. ولذلك قال: والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان. التصديق اللي هو الأعمال اللي بدايتها التصديق، يعني الأعمال الباطنة اللي بدايتها التصديق، والعمل اللي هي المظاهر. قال: يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعا. الإسلام لازم يبقى قول وعمل، تصديق وقول، والإيمان لازم يبقى تصديق وعمل، لازم يبقى يعني أعمال قلب وكذلك أعمال جوارح. يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. يبقى الدين هو الإيمان والإسلام، وإذا فصلنا فالإسلام يقصد به الأعمال الظاهرة، والإيمان يقصد به الأعمال الباطنة، والدين يجمع كلاهما، ولا يصلح دين بغير الإسلام والإيمان، بغير الإسلام والإيمان، الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. إشارة إلى يعني بعض أهل البدع أيضا، فالمرجئة والكرمية يقولون: الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب. ما رأيكم في هذا؟ هذا كلام باطل. يقول: الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب. يبقى على هذا القول أي نعم أبو عبد الله بن أبي بن سلول ومن وراءه ومن على شكلته إلى يوم القيامة، فهؤلاء مؤمنين، هؤلاء مؤمنون، ولذلك فهذا باطل بإجماع الأمة، فإن المنافقين قد قالوا قول اللسان ومع ذلك لم يثبت الله لهم إيمانا. قال الإمام البطال رحمه الله: ومن أقوى ما يرد به عليهم إجماع الأمة على إكفار المنافقين، وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين. قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لأنهم كانوا في الظاهر من المسلمين، لكن الله نهاه لأنهم في الحقيقة ليسوا بمسلمين. قال: ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت؟ قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقته. ومسائل الإيمان ستأتي معنا من خلال أبواب الكتاب، يعني مسائل المتعلقة بالإيمان، ومن أبرزها الإيمان يزيد وينقص، أن الأعمال من الإيمان، أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه، وهذا كله من خلال إن شاء الله أبواب الكتاب. قال فأخبرني عن الإحسان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المحسنين. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا أعلى مقام في الدين، أعلى مقام في الدين وهو مقام الإحسان. هذا مقام الكمال في الدين وفي الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والحقيقة لو أنك تأملت هذا المعنى، وهو معنى الإحسان، معنى الإحسان، لماذا جعل معنى الإحسان أعلى مقامات الدين؟ أقرأ عليكم أيضا عبارة للإمام النووي رحمه الله تعالى تبين لكم درجة هذه المكانة وهذا المقام العالي من الدين. قال هذا من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي عبارة أن تعبد الله كأنك تراه. طيب إن لم تكن تراه فإنه يراك، خليك في واحدة من دول، والأعلى منها ها أن تعبد الله كأنك تراه، لأن الإنسان وهو يتعبد أو وهو يفعل الشيء لمن يقدمه له، إذا علم أنه يراه وهو كذلك يراه، سيكون أشد في الإحسان وفي الإجادة. تعرف لما واحد مثلا أعمل لك أنا عمل وإنت هتكفيني عليه، أنا ممكن أعمله وإنت مش موجود وأعمله وأحسن، لكن تخيل بقى في وجودك إنت موجود وانت بتقول لي لو سمحت اعمل لي الشيء الفلاني، وانت تريد ان تفعل وتحب ان تفعل، كيف تكون درجة الإجادة؟ احسن واحسن. وليس هذا طعنا فيك، انما انت ستجتهد اكثر اكثر عندما يكون هو حاضر. لعل من هذا المعنى قول الصحابي ابي موسى رضي الله عنه لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، فقال له يا أبا موسى سمعتك تقرأ وإنك أوتيت مزمارا من مزامير داود. فقال سمعتني يا رسول الله؟ قال أجل أنعم. قال لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، يعني كنت أعمل إيه كمان؟ أزيد أكثر وأكثر. ده مش قادح في الإخلاص، لا، هو أتى العمل لله لكنه أراد أن يزداد إحسانا ويزيد في إحسانه وحسنه لفعل العمل لينال المكافأة الأعلى والأعلى. ولذلك الإمام النووي رحمه الله يقول هذا من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه، لو افترضنا يعني ان انت ترى ربك قام في عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى، لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على احسن وجوهها الا اتى به. اليس كذلك؟ ولذلك كان الإحسان هو أعلى مقامات الدين. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ هنا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن السائل هو جبريل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لأن الذي يأتيه بالخبر هو الذي يسأل، فهو رسول بينه وبين ربه. فلذلك قال الله له النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنت الذي تأتيني بخبرها. أين بخلاف طبعا يعني العقائد الفاسدة عند بعض المتصوفة، عند بعض المتصوفة والعياذ بالله، في مسألة فعلا منك وإليك، إنه يعني يزعمون أن جبريل، كذبا طبعا، جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة في أول البعثة لأجل أن يلقي عليه الوحي، فتشوق جبريل أن يعلم من أين مصدر الوحي، فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ففي ذات مرة وجبريل يتلقى الوحي من ربه، فأراد أن يكشف الحجاب، فكشف الحجاب فإذا برسول الله هو الذي يوحي إليه، فقال منك وإليك. طبعا منك وإليك دي حتى درواشة طبعا أول ما يسمعوها بقى حي مش فيه بتاعه، منك وإليك. الله، يعني إيه ده؟ ده أنا نازل أقول الوحي لك، عليك أنت اللي بتدهولي فوق. نعوذ بالله من ذلك. وهذه على العقيدة الفاسدة أن الله يحل في النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها. أن تلد الأمة ربتها فيها تفسير كثير للعلماء، ومن هذه التفسير الإشارة إلى كثرة النساء في آخر الزمان، وكذلك كثرة الإماء. كثرة الإماء، أن تلد الأمة ربتها، هتكثر الإماء حتى يكون للرجل من الإماء الكثير فتلد له الحرة، وإلا في بعض الروايات أن تلد الأمة ربها. ربها إن الولد يطلع حر زي أبوه والأم أمة، كناية على كثرة الإماء في آخر الزمان وكثرة الفتوحات، وقد حدث، قد حدث هذا، كثرة الفتوحات. وأن ترى الحفاة العراة، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. الحفاء العراء العالة رعاة الغنم، رعاة الغنم الذين تراهم الآن، تراهم في آخر الزمان على حال آخر، فهم في هذا الوقت رعاة عال رعاء الشاة. قال يتطاولون في البنيان. سبحان الله العظيم. وهذه من دلائل النبوة، هذه من دلائل النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن العرب البدو هيركبوا ويسكنوا في الايه، في الأبراج. الكويت أكبر مبنى في العالم مش كده، البرج اللي هو بتاع دبي. بتاع دبي أكبر معنى في العمارات عموما الناطحة كلها فين؟ في الخليج دلوقتي، العمارات الناطحة. وأن ترى الحفاة العراء رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يتطاولون في البنيان. وهذا ليس معناه أن التطاول في البنيان حرام، انتبه، وإلا ليس كل علامة من علامات الساعة يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون في موضع الذم، لا، بل قد تكون من باب الإخبار، مجرد الإخبار، الإخبار المجرد، إن دي علامة من العلامات، كقوله صلى الله عليه وسلم وأن تجف بحيرة طبرية، أو كما قال إن من علامات الساعة إن بحيرة طبرية تجف، ما تبقاش موجودة خلاص. فهذا مجرد إخبار مجرد. أحيانا يكون الإخبار لبيان ذم هذا الشيء، كقوله صلى الله عليه وسلم ويكثر الهرج، وكقوله صلى الله عليه وسلم ويتهارجون تهارج الحمر. هذه علامات الساعة التي تدل على فساد، تدل على فساد الهرج القتل. نعم، وهذا تنبيه يعني من باب أن البعض ربما يعتبر البنيان العالي هذا بدعة، مثلا يعتبر البنيان العالي هذا بدعة، وإن كان في الحقيقة البنيان اللي هو الذي كان عليه الناس قديما كان أفضل من كل وجه، لكن طبعا ضرورة الحياة وانتشار الناس يعني. قال ثم انطلق. قال فلبثت مليا، مليا يعني وقت في الحقيقة، ودي لها تحقيق كده أنه بعضهم يقول أنه مليا يعني عمر معرفش في نفس الساعة، لم يعرف في نفس الساعة إنما عرف بعد ذلك. ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن هذا الحديث كما قال الإمام البغوي رحمه الله، أذكركم بالعبارة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال، وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد، والإسلام والإيمان يجتمعان والإحسان يجتمعان يجتمعون في مسمى واحد وهو الدين. إذن الإسلام والإيمان والإحسان يعبر عنهم بالدين، لكن مع التحقيق الذي سبق يكون التفصيل في معنى الإسلام ويكون التفصيل في معنى الإيمان. لعلنا نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي.